والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، فرجعت معه فإذا هم جلوس في مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ختم به المصنف رحمه الله كتاب الأطعمة، ومناسبته لهذا الباب، مناسبته لهذا الكتاب، أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم وأطعم عندما بنى بزوجه زينب رضي الله عنها، وهذا دليل على مشروعية الوليمة، على أن وليمة العرس مشروعة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والدعوة لها مشروعة، والإجابة لها مشروعة. كل هذا مما ينبغي أن نعلمه جميعا، ولكن أيضا لا بد من بيان مسألة هامة في هذا المقام، وهي أنه لا يشترط لها طعام معين، ولا يشرع لها أن يتكلف الإنسان ما لا يجد، كما يصنع كثير من الناس في هذه الأزمنة، يستدينون الأموال الطائلة ويتكلفون الأشياء الكثيرة في حفلات الزواج وفي ولائم الأعراس. هذا كله مجانب لهدي الشرع، ينفق ذو سعة من سعته. الإنفاق في مثل هذا إنما هو مما يقدر عليه الإنسان، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بعد الهجرة، جاءه وعليه أثر عرس، رأى عليه ثيابا مطيبة، ثيابا جديدة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تزوجت امرأة من الأنصار. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة وقال: أولم، أولم ولو بشاه. هذا مما يؤكد مشروعية الوليمة. لكن إذا لم يجد الإنسان الشاة هذه أو العدد من الشياه التي يذبحها، فإنه لا يسرع له أن يتكلف. وقد أطعم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الحيسة، فأطعمهم التمر، وكل هذا مما يسرع، وهذا كله من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده التي تذكر فتذكر. هذا هو الأمر الذي من أجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة، ولكن في هذا الحديث فوائد أخرى عظيمة يجب أن يتنبه لها الناس، وخاصة في باب التعامل، في باب الآداب العامة التي تشرع لحق المجتمع والتي تشرع لحقوق المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلقى أحدا بما يكره، وهذا من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان يلقى أحدا بما يكره. وكثير من الناس قد يغلب عليهم الحياء، وبخاصة إذا جارهم أناس في بيوتهم أو إذا جارهم أو استجاب لدعوتهم من دعوه في مثل هذه المحافل وفي مثل هذه المناسبات. فيجب على الإنسان الذي يحضر إلى هذه المناسبات أن يتحلى بالآداب، آداب الكلام وآداب التصرف وآداب الطعام أيضا، ألا يأكل بجشع، وأن يلتزم الآداب التي مرت معنا في الطعام. ثم بعد ذلك الوليمة هذه مشروعة لشيء معين، مشروعة لأن يأكل الإنسان من طعام أخيه فيدخل السرور على قلبه، ولأن يدعو له، فإذا حصل ذلك فقد انتهى المراد، ولكل شغل. وصاحب الوليمة وصاحب العرس مشتغل بما هو فيه، فالإكثار عليه والإطالة والإملال هذا كله مما يفسد عليه فرحته وبهجته ومما يفسد عليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة في غاية الإثقال وفي غاية الحرج، فإنه قد دعا أصحابه وأطعمهم ولكنهم استمروا في الجلوس في بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طائموا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من البيت وهو لا يقصد الخروج، وإنما يقصد إشعارهم بأنه يرغب في ذهابه، فذهب حتى كاد أن يصل إلى بيت زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومعه قادمه أنس، وعاد وهو يرجو أن يكون قد انصرفوا بعد أن خرج صاحب البيت وبعد أن أكلوا ما قدمه لهم، ولكنه وجدهم جلوسا، فعاد مرة أخرى حتى وصل إلى مكانه الأول، ثم رجع إلى بيت زوجه هذه التي بنى بها، فوجدهم على حالهم، لم يتحركوا ولم يتغيروا، وصنع ذلك الثالث، فلما عاد في الثالثة وجدهم قد انصرفوا، فضرب بينه وبين قادم أنس رضي الله عنه الحجاب، ضرب سترا بينه وبينه ودخل على أهله. قال أنس رضي الله عنه: ثم أنزل الله الحجاب، أنزل الآيات التي توجب الحجاب على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قبل ذلك ما كنا يحتجبن من أحد، كان يدخل عليه الصحابة، وهذا لا يعني أنهن كنا في غاية الابتذال والتهتك، لا معاذ الله، ولكن كان الذي يدخل عليهن يعرفهن ويراهن. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر نساءه بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة قرآنا يتلى وسيرقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، عنده أمور عظيمة ومشاغل كثيرة، فلا ينبغي أن يضيع وقت النبي عليه الصلاة والسلام وأن يثقل عليه. حتى في الدخول إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو في الدخول إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يسوغ لأحد أن يدخل إلا بإذنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. يجب أيضا أن لا تترصدوا هذا الطعام حتى ينضج فتأتوا فتأتون بعد ذلك للدخول. لا، إذا جئتم أو دعيتم هكذا فلا حرج عليكم، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، ثم بعد ذلك فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. من عادة الناس في مثل هذه المناسبات أنهم يستمرون في المؤانسة والحديث، وربما طال بهم الوقت وطالت بهم المسامرة والمنادمة. النبي صلى الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يصنعوا ذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ثم بين الله تبارك وتعالى العلة من هذا، لماذا؟ قال إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منه. قلنا إنه كان ما لا يلقى أحدا بما يكره صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي منه. تعليم واضح ودرس قوي وجهه الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين حتى يتأدبوا بهذه الآداب وحتى يتخلقوا بهذه الأخلاق، والعلة في ذلك واضح. وهذا الحكم أيضا يسري على كل صاحب دعوة يتوقع منه أنه لا يريد الإطالة وأنه يستثقل بطول الجلوس، هذا أيضا يسري في حق هذا الحكم، لأن الإنسان إذا دعي فأجاب وتناول ما أراده الله سبحانه وتعالى له من هذا الطعام فإن هذا يكفي. فإذا فعلتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. لكن هناك بعض الأحوال الخاصة التي تخرج عن هذه القاعدة، وهي فيما إذا كان صاحب الوليمة يطلب الجلوس والمؤانسة ويرغب في استمرار جلوس الناس عنده لوقت معين، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه لمن قدر عليه، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تضييع مصلحة أو تضييع فريضة أو إطالة سهر يترتب عليه تفويت صلاة الفجر مثلا أو نحو ذلك كما يفعل كثير من الناس هدانا الله وإياهم. إذا خلي الأمر من هذه المحاذير فلا حرج على الإنسان، لكن يجب أن يراعي الإنسان مشاعر إخوانه المسلمين، وبخاصة من يتوقع منهم أنهم يستحيون فلا يصرحون ولا يقابلون الناس بما يكرهون. يجب أن يستشعر الإنسان المسلم هذا الإحساس فلا يشكل على إخوانه المسلمين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما حصل له وبما وجهنا الله سبحانه وتعالى به في مثل هذه الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. العقيقة أيها الإخوة مأخوذة من العقد وهو القطع، والمقصود بها ما يذبح عن المولود، ما يذبح عن المولود. وهذه الذبيحة هذه التي تسمى العقيقة مشروعة، ولا شك أن فيها إظهارا لشكر الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، وفيها أيضا استشفاع للبلاء والأذى عن هذا المولود، والصدقة لها فضل عظيم في دفع الأذى. وهذا أمر مشروع، أمر مشروع، وكما جاء في بعض الأحاديث تحديدها عن المولود الذكر شاتان متكافئتان وعن الأنثى شات واحد. ومن هذا نلحظ أن ما شرع من الحقوق المالية أو ما شابهها في حق الرجال والنساء أن القاعدة فيه تكاد تكون واحدة، فإن ما هو في حق النساء على النفس من حق الرجال كما هو في حق الميراث ونحو ذلك. فهنا عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون أشد الحرص على تحصيل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والتبرك بآثاره، وهذا أمر مشروع لا شك فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلحظ ذلك منهم، ما كان ينكر عليهم، وما كان له صلى الله عليه وآله وسلم أن يسكت على أمر منكر. فكانوا يأتون لأطفالهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكهم وليدعو لهم بالبركة، والتحنيك هو مضغ تمرة ونحوها حتى تذوب قليلا، ثم يدلك بها فم المولود ولثته، لأن هذه فيها فائدة له، ينزل إلى جوفه هذا الطعام الحلو. إذا لم يوجد التمر يمكن أن يكون هذا بالعسل أو بشيء من الحلوى. كان الصحابة يحرصون على أن يأتوا بصبيانهم كما قلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجاء البركة ورجاء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أبو موسى رضي الله عنه جاء بولده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ولد، فحنكه ودعا له بالبركة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه. وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. هذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن زوجها وعن ابنها عبد الله رضي الله تعالى عنه أجمعين. هذه أسماء صاحبة المناقب ذات النطاقين، تزوج بها الزبير بن العوام رضي الله عنه قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فحملت منه، ولما أذن الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة هاجرت وهي في آخر أيام الحمل، وهذا ما صرحت فيه، قالت: وأنا متم، يعني أوشكت على الوضع، اكتملت أو كادت أن تكتمل مدة الحمل، فما كادت تصل إلى قباء المدينة حتى وضعت عبد الله رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن الزبير. فلما سمع المسلمون المهاجرون بهذا الخبر فرحوا به فرحا شديدا. لماذا فرحوا به؟ ليس عبد الله هو المولود الوحيد الذي ولد للمسلمين، ولكن عبد الله رضي الله عنه جاء في وقت كان المسلمون يتحسسون فيه كثيرا من أن يكون قد أصابهم شيء من أذى اليهود ومكرهم، كان يشاع بأن اليهود قد سحروا المسلمين المهاجرين فلا يولد لهم، وهذا كله من وسوسة الشيطان، لأنه كما جاء في الحديث: ما من نسبة كائنة إلا الله سبحانه وتعالى موجدها خالقها. وهذا هذا السحر عرض من الأعراض، شأنه كشأن بقية الأعراض من المرض وغيرها، قد يترتب عليه شيء وقد لا يترتب عليه شيء، ولكن المسلمين كانوا يتحسسون بذلك الأمر، وكان هذا الخبر قد شاع كثيرا. تقول بعض الروايات إنهم مكثوا مدة، بعض المهاجرين الذين تقدموا قبل النبي عليه الصلاة والسلام مكثوا مدة لا يولد لهم، فكادوا أن يصدقوا هذه المقولة أن اليهود قد سحرتهم فلا يولد لهم. فلما ولد عبد الله رضي الله عنه، ولد بعد الهجرة في أول الهجرة، فرحوا لذلك فرحا شديدا، لأن هذا دليل على أن هذا القول غير صحيح، وأن اليهود لن يستطيعوا أن ينالوا من المسلمين إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، وكبروا تكبيرا عظيما حتى ارتجت المدينة من كثرة التكبير فرحا بهذا المولود الذي كان أول مولود يولد في الإسلام بعد الهجرة. أول مولود يولد في الإسلام بعد الهجرة هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. فلما وضعته أمه، وأمه ليست بعيدة عن بيت النبوة، أبوها أبو بكر، وكم بين أبي بكر وبين النبي عليه الصلاة والسلام من الصلة والأخوة والمودة والمحبة، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقطع عن بيت أبي بكر في مكة، هم يعرفونه هو يعرفهم، فبعثت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعثت بعبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تطعمه شيئا، بادرت بإرساله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنفث النبي عليه الصلاة والسلام من ريقه في حلقه، فكان ريق النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء يدخل إلى جوف هذا المولود. وحسبك بهذا بركة، وحسبك بهذا خيرا، أن يكون ريق النبي عليه الصلاة والسلام هو أول ما يدخل إلى جوف هذا الطبيب. ثم بعد ذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام بتمرة فلاكها ثم حنكه بها، ثم حنكه بها. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله، عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. يعني أن هذا مما يسرع أنه إذا ولد الغلام أن يعق عنه، والعقيقة دم مهراق لا بد من الذبح في هذا، ويماط عنه الأذى ما على جسده، ويسن أيضا أن يحلق شعره وأن يتصدق بوزنه من الفضة، هذا كله من السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. هذه بعض أنواع من الذبائح التي كان أهل الجاهلية يعتادون ذبحها لأصنامهم، لزعمهم أن هذا من واجب الشكر لهذه الأصنام، يستدفعون بها الأذى ويستجلبون بها الخير، ولا يقدروا على جلب النفع ولا على دفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكل الخير بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع الشر إلا هو، لا يدفع الشر إلا الله، ولا يأتي بالخير إلا الله سبحانه وتعالى. فكان أهل الجاهلية أهل المواشي يذبحون أول النتاج، إذا ولدت الناقة أو ولدت البهيمة كانوا يذبحون هذا الولد لأصنامهم، بزعمهم أنها تقيهم وأنها تدفع عن هذا المال الغائل، وهذا يسمونه الفرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا، قال لا فرع ولا عشيرة. العشيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، أيضا لأصنامهم، يذبحونها لأصنامهم. وظاهر الحديث أيها الإخوة يدل على النهي، يدل على التحريم، أنه لا يجوز هذا الفعل، الفرع والعشيرة، كما كان يصنع أهل الجاهلية. هذا بلا شك أنه حرام، لا خلاف في هذا. لكن إذا ذبح الإنسان من نتاجه ولم يتقيد بزمان معين ولا بهيئة معينة مما هو معهود عند أهل الجاهلية، وابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا قال بعض العلماء انه لا حرج فيه، لان الفارق بين المسلم وبين اهل الشرك ان اهل الشرك كانوا يذبحونها لاصنامهم، اما المسلم فانه يذبحها لله سبحانه وتعالى. ولا شك ان تقديم الانسان مما يجد من ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا من العمل الصالح المطلوب المرغوب. ولكن ورد في بعض الاثار ان الانسان يشرع له الا يستعجل بذبح هذا النتاج، كانوا يذبحونه وهو صغير يلتصق وبره بلحمه، لم ينمو لحمه بعد وليس فيه شحم، كانوا يذبحونه ويسارعون بذبحه. فإذا أراد الإنسان أن يصنع شيئا من ذلك، أن يشكر الله سبحانه وتعالى بذبح شيء مما أنعم به عليه، فعليه أن يصبر عليه حتى يثمر وحتى يكبر وحتى ينمو، حتى يصبح الأجر فيه أكثر والفائدة فيه أعم. وهذا كله أيها الإخوة يدلنا على تحريم محاكاة أهل الجاهلية فيما كانوا يقنعونه من الأمور الشركية والأمور المخالفة للدين. لا يجوز لنا أن نتشبه لا بأهل الجاهلية ولا بغيرهم، لا بأهل الجاهلية الماضية ولا بأهل الجاهلية المعاصرة. من تشبه بقوم فهو منهم، ويجب على الإنسان المسلم أن يستمسك بأهداف الشرع وأن يحرص على التميز، فهذا التميز إنما يحصل بالاستمساك بالشرع، لأن الإنسان إذا استمسك بهدي الشرع أصبح متميزا عن غيره ممن لا يستمسك بذلك وممن يخالف هذا ذلك أيضا. هذا كله لا يحصل إلا بالاستمساك بالشرع، ولا على الإنسان بعد ذلك وافقه الناس أو خالفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد، التسمية على الصيد، التسمية على الصيد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاه، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، أسلم عند فتح مكة أو بالقرب منه، وأبوه الكريم المشهور حاتم الطائي، وكان علي هذا رضي الله عنه جوادا أيضا، كان كريما، وهو الذي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، استنكر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من قول الله تبارك وتعالى عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم المسيح ابن مريم. كان عدي هذا نصرانيا قبل أن يدخل في الإسلام. قال يا رسول الله ما عبدناه، والله ما عبدناه، ظنا منه أن العبادة لا تكون إلا بالركوع والسجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أزال الوهم عنه ووضح له خطأ فهم، وقال أليس يحلون لكم الحرام فتستحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بل، قال فتلك عبادته، هذا شرك الطاعة، شرك الطاعة، شرك ما يكون في العبادة، شرك الطاعة وفي المحبة. فكل ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى صرفه لغير الله شرك، وشرك أكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له هذا الخطأ حتى زال عن ذهنه. وله روايات كثيرة، وله قصص كثيرة أيضا. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، سأله عن الصيد،